قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر فالرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر سجود محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجودهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغنى فاستوى على سوقه